والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديث هذه الليلة هو بقية أحكام صلاة الجمعة، فقال المؤلف: ومن دخل والإمام يخطب بمسجد صلى ندبا صلى تحية المسجد ولو كان وقت نهي، فيصلي ركعتين موجزة، فإن جلس قام فأتى بهما. يعني أن الإنسان إذا دخل المسجد لصلاة الجمعة فيستحب له ألا يجلس حتى يصلي ركعتين ولو كان الإمام يخطب. لو كان الإمام يخطب يجلس فيصلي ركعتين، ذلك أنه جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب فدخل رجل وجلس فقال: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. نعم، الإنصات إلى الخطيب يوم الجمعة هذا أمر واجب. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ومن ذكر الله سماع الخطبة، فسماع الخطبة يوم الجمعة هذا واجب. لكن مع هذا إذا دخل الإنسان والخطيب يخطب لصلاة الجمعة خطبتي الجمعة فلا ينبغي أن يترك، وإن كان نفلا، هم نفل وليس فريضة، ولكن مع هذا لا يجلس حتى يصلي ركعتين. اختلف العلماء إذا دخل والمؤذن يؤذن لصلاة الجمعة هل يسمع الخطبة ثم يصلي أم يصلي؟ الأفضل أن يصلي، ولو كان الخطيب ولو كان المؤذن يؤذن، لأن سماع الخطبة أولى من سماع الأذان، كونك تسمع يعني تنتهي من الصلاة قبل أن يبدأ الخطيب وتسمع كل الخطبة أفضل من أنك تسمع الأذان فإذا شرع الخطيب في الخطبة شرعت أنت في الصلاة. مع أن بعض أهل العلم قالوا إن الإنسان يجيب المؤذن ولو كان يصلي، لأنه ذكر، كلاهما ذكر، يعني كونك تجيب المؤذن إذا قال الله أكبر قلت بعده الله أكبر، وإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قلت بعده كذلك أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخر الأذان. يعني كثير من أهل العلم يعني أباحوا أو استحبوا لسامع المؤذن أن يجيب ولو كان في الصلاة، لأن الحديث حديث الأمر بإجابة المؤذن ما فيه تفصيل، ما فيه يعني تفصيل أنك إذا كنت في الصلاة فلا تجيب، لا، فيه أمر بإجابة المؤذن كما يقول، ولا فيه تفصيل أنه إذا كنت في الصلاة فانتظر حتى تنتهي من الصلاة. إذن صلاة الركعتين لداخل المسجد يوم الجمعة ركعتين تحية المسجد، هذا إن كان في الخطبة فهذا مستحب بلا شك، وإن كان في والمؤذن يؤذن فهذا بعد الأفضل أنه يشرع في الخطبة ويجيب الأذان ويجيب المؤذن بعد ذلك، هذا هو الأفضل. أين؟ ولهذا قال: ومن دخل والإمام يخطب بمسجد صلى تحية المسجد ولو كان وقت نهي، لأنه تقدم لنا أن وقت النهي ثلاثة أوقات، صلاة النهي الأوقات التي تكره فيها الصلاة أو تحرم فيها الصلاة ثلاثة، من صلاة الفجر حتى يرتفع ترتفع الشمس بنحو مترين ونص، بنحو مترين مترين ونص، هذا وقت. الوقت الثاني إذا اصفرت الشمس حتى تغيب كلها، هذا الوقت الثالث، وقت دقيق يعني قليل جدا، وهي إذا ارتفعت الشمس في كبد السماء ينهى عن الصلاة في ذلك الوقت حتى تزول، لأن الشمس إذا طلعت من المشرق ما تزال ترتفع ترتفع ترتفع حتى تصل إلى عنان السماء، فإذا وصلت إلى عنان السماء مالت قليلا، إذا مالت هذا هو وقت الزوال، يعني زالت الشمس من المشرق إلى المغرب، وبزوالها انتهى وقت الضحى ودخل وقت الظهر، صلاة الظهر. هذا الوقت القليل الذي يمكن ما يتجاوز 4 دقائق 3 دقائق، هذا ينهى عن الصلاة فيه، إلا لداخل المسجد والإمام يخطو، أو داخل المسجد ولو كان لا يخطو، فهذا يستحب له ألا يدع الصلاة، يصليها. ولهذا قال ولو كان وقت نهي، ويصلي ركعتين موجزة، يعني خففها ما يطولها، لا، لأنها يحصل الفائدة وتحصل السنية بها، ولو اقتصر على مثلا سبحان ربي العظيم مرة مرتين، سبحان ربي الأعلى مرة مرتين، ربنا ولك الحمد بعد الركوع، يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة الخفيفة جدا بعدها، التشهد إذا انتهى من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والدعاء سلم، يكفي هذا، ما لزوم أنه يطولها ويطول الصلاة وهو والخطيب يخطب أو المؤذن يؤذن، لا، خففها وحصلت السنية بذلك. ولهذا قال ركعتين موجزة، فإن جلس قام فأتى بهما، يعني عاد حتى لو نسي وجلس يقوم يأتي بهم، يأتي بالركعتين، لكن ما لم يطل المجلس، لو طال مثلا تصير سنة فات محلها، لكن إذا جلس مثلا دقيقة ونص إلى دقيقتين قام وأتى بهم، وإن كان لا طالت الجلسة كذا نسي أو كلمه أحد أو كذا وهو يقوم يأتي مثلا. أما ما دام أنه لم يجلس واقف أو يمشي أو واقفه أحد، فهذا ولو طال الجلوس ولو طال الوقوف، لأنه ما دام أنه لم يجلس ما فاتت صلاة إيش؟ تحية المسجد، تفوت بالجلوس، إذا جلس وأطال الجلوس فاتت الصلاة. ويقولون العلماء هذه سنة فات محلها، يعني عاد راحت ما فاتت عليك يعني تحية المسجد، فلو صليت صار يعني نفل مطلق، ما هو يعني تحية مسجد. قال ما لم يطل الفصل فإن صلى بغير مسجد، وإن صلى بغير مسجد، فإن صلى بغير مسجد لم يصلي الداخل شيئا فتسن تحيينا. لو فرضنا مثلا إنهم صلوا الجمعة في الصحراء مثلا، يعني المسجد ضاق عليهم، أو مثلا يعني فيه عذر، أو المسجد متهدم أو نحو ذلك، واضطروا أنهم إيش يصلون صلاة الجمعة كصلاة العيد خارج، ما عاد يصلي، لأن ما عندك مسجد تصلي فيه تحية المسجد، ما يسمى هذا مسجد. الصلاة بالصحراء ما له تحية، التحية للمسجد، وهذا ليس مسجد، إنما هو مصلي، ولا تثبت له أحكام المسجد، يجلس فيها الجنوب ومثلا، ولا يعتبر أنه وقف، ولا يعتبر أنه من المساجد، إذا ليس له تحية. فلو فرض أنه صلي مثلا، أنهم صلوا خارج العمران، خارج يعني خارج المسجد، أو مثلا في برحة ميدان كبير مثلا منظفوه كذا وصلوا فيه الجمعة لعدم القدرة على الصلاة في المسجد، ما تصلى تحية المسجد، يجي الإنسان ويجلس يسمع الخطبة، أفضل يسمع الخطبة ويجيب المؤذن أفضل من أنه يشتغل بصلاة لا تعتبر تحية مسجد، لا تعتبر تحية مسجد. ولهذا قال لم يصلي الداخل شيئا، فتسن تحية المسجد لمن دخله. طيب تحية المسجد هذه مثل يعني تحية يعني مثلا تكريم، تجي لك إنسان تسلم عليهم وتحييهم، فهذا المسجد له كرامة وله قدسية وله كذا، فمن المستحب للإنسان إذا دخل موضع هذه العبادة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يستحب للإنسان أنه يصلي فيه، يصلي فيه ركعتين، تسمى هاتين الركعتين تسمى يعني تحية المسجد. لكن هنا يعني بعض المسائل مستثنات، بعض المسائل مستثنات ما تصلى فيها تحية المسجد. قال مثل إيش؟ قال مثل غير وقت لهي، غير وقت نهي، دخلت العصر، دخلت مثلا عند طلوع الشمس، نعم هذه عاد مسألة خلافية بين أهل العلم، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. كما تقدم لنا عندنا ثلاثة أوقات هذه للنهي، هذا عند الاختصار، وعند البسط يسمونها خمسة أوقات. ما هي هذه الأوقات؟ هذه الأوقات الوقت الأول إذا جعلناها على وقت البسط، الوقت الأول من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، والوقت الثاني من طلوع الشمس إلى ارتفاع الشمس وزوالة الحمرة، إذا زالت الحمرة هذا الثاني، الوقت الثالث كما تقدم لنا إذا ارتفعت الشمس في السماء قبل أن تزول، قبل أن تزول. الوقت الرابع إذا اصفرت الشمس، إذا اصفرت الشمس. الوقت الخامس إذا تضيفت للغروب، يعني أخذت في الغروب. هذه خمسة أوقات إذا بسطناها، وإن لم نبسطها قلنا مثلا من صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس وعند الزوال وعند اصفرار الشمس حتى تغيب. هذه الأوقات اختلف العلماء في الصلاة فيها. أما الصلاة النفل المطلق فهذا قد أجمع العلماء على تحريم الصلاة في هذه الأوقات. إيش معنى النفل المطلق؟ النفل المطلق الذي ليس له سبب، ما له سبب، بس الإنسان يبي يصلي، يبي يتعبد، يبي يصلي لله، ما فيه لا تحية مسجد، لا ركعتين الوضوء، لا تحية، لا سجود تلاوة، لا سجود شكر، لا شيء أبدا، ما لها سبب، بس يبي الإنسان يتعب. هذه أجمع العلماء على أن الصلاة لا تصلى في هذه الأوقات، ولا يجوز للإنسان أن يصلي، ولو صلى ما تعتبر صلاة، ما تعتبر، ما صحت ولا انعقدت، ما تنعقد الصلاة في هذه الأوقات أبدا. هذا إجماع بين العلماء، لأنه صحت الأحاديث في ذلك، حديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، وذكر الأوقات. بقي عندنا صلوات لها سبب، يعني ذوات أسباب، مثل تحية المسجد، مثل سجود التلاوة، مثل صلاة الجنازة، مثل صلاة الكسوف، ونحو ذلك من الأشياء التي لها سبب. هذه اختلف العلماء فيها، فمذهب الجمهور أن الصلاة أيضا لا تجوز فيها، ويأخذون بعموم الأحاديث، عموم الأحاديث أن الصلاة نهي عنها في ذلك الوقت فلا تجوز، سواء كانت نفلا مطلق أو سواء كان الصلاة ذات سبب. القول الثاني وهو مذهب الإمام الشافعي يقول لا، النهي ورد في الأحاديث في الصلوات التي هي نفل مطلق. أما ذوات الأسباب فقد أمر فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي فيهما في ركعتين ركعتين، ويا بني عبد مناف لا تمنع أحدا صلى في هذا البيت وطاف به طاف به وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. يعني ورد أحاديث مضادة لتلك الأحاديث، ورد أحاديث مضادة لتلك الأحاديث. هذه صلاة وأحاديث تأمر بالصلاة، وهذه أحاديث تنهى عن الصلاة. طيب كيف نجمع بينهن؟ قال الإمام الشافعي نجمع بينهن بأن نقول إذا كانت الصلاة ذات سبب فتصلى، سواء كان ذا وقت نهي أو غير وقت نهي، وإن كانت لا الصلاة غير ذات سبب وإنما هي نفل مطلق فهذا هو موضع النهي، هذا هو موضع، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح، وهو الذي يجمع الأدلة، يجمع الأدلة في ذلك. إذن قوله وغير داخل وقت نهي، وإلا الخطيب، الخطيب خطيب الجامع ما يستحب له الصلاة، يعني إذا دخل ليخطب في الناس يوم الجمعة ما يصلي ركعتين، لا يصعد المنبر، يصعد المنبر للخطب، فهذا من الذين لا ليس عليهم تحية مسجد. أذني وإلا الخطيب، وداخله لصلاة عيد أيضا، إذا دخلت بتصلي العيد بالحرم أو مثلا في مسجد غير الحرم أي عند الحرم تدخل ما تصلي، يعني كثير من الناس يجهل إذا دخل صلى، لا منهي عن الصلاة في هذا الوقت، يعني ما هناك نهي تحريم لكنه ما هي مستحبة، إذا ما دامت ليست مستحبة فالمشروع عدم الصلاة، وأنت إذا دخلت اجلس، إذا دخلت اجلس. هذا دخل الناس لصلاة العيد، سواء كان صلاة العيد في الصحراء أو سواء صليت في المساجد، إذا دخل الإنسان ليصلي صلاة العيد أو ليصلي صلاة الاستسقاء فهذا لا يصلي تحية المسجد وإنما يجلس، هذا ثانيا. وصلاة عيد أو بعد شروع في إقامه، دخلت المسجد والمقيم يقول قد قامت الله أكبر الله أكبر قد قامت الصلاة، يبي يقيم الصلاة خلاص، يعني ورد بالصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ما يصح، هذا شرع يقيم الصلاة المفروضة وأنت روح تشتغل بالنافلة، إدراكك تكبيرة الإحرام أفضل من أنك تشتغل بالنافلة، أفضل من هذا، من أفضل الأعمال الصالحة أن الإنسان إذا كبر الإمام تكبيرة الإحرام كبر بعده مباشرة. في ناس كثير من الناس يشتغل بالمسواك أو يشتغل بتعديل ثيابه أو يشتغل مثلا بتعديل مسجده أو نحو ذلك، يفوت عليه صلاة تكبيرة الإحرام، هذا يعني فات خير كبير، يعني إدراك تكبيرة الإحرام هذا من أفضل الأعمال، يعني لا تشتغل، أعد نفسك من حين يكبر الإمام تكبيرة الإحرام أن تكبر بعدها حتى تدرك الصلاة، فهذا أيضا هذا الذي يدرك، الذي دخل والإمام والمقيم شرع في الإقامة هذا لا يجوز له أن يدخل في صلاة أبدا، وصلاته باطلة، صلاته باطلة، هذا الرأي، بخلاف بعض أهل العلم أو كذا خصوصا في صلاة الفجر، إذا دخل قال بصلي راتبة الفجر يطول، بس الإمام يطول بالقراءة أنا أصلي الركعتين وألحق معها الركعة الأولى، لا، اشتغالك بالصلاة الفريضة أفضل من أنك تشتغل بالنافلة، النافلة هذه مدركها إذا انتهت الصلاة صلها أو صلها بعد ارتفاع الشمس، ولهذا قال ولصلاته وبعد شروع في الإقامة وقيمه لتكرير دخول، قيمه يعني اللي ينظف بالمسجد واللي باشر بالمسجد واللي يعني اللي يشتغل بالمسجد اللي ينظفون واللي يقيمون ويعني يفرشون واللي كذا، هذا رايح جاي داخل المسجد كذلك سقطت عنه تحية المسجد ساقطة عنه. وقيمه وداخل المسجد الحرام لأن تحيته الطواف، كذلك داخل المسجد الحرام تحية المسجد الحرام هو الطواف بالبيت. لكن إذا كان الإنسان ما عنده نية الطواف ما عاد يترك الصلاة، لا يصلي ركعتين، هو التحية أن الإنسان يطوف المسجد الحرام، ولكن إذا كان لا يريد الطواف أيضا يصلي ركعتين. هذه الصفات هذه هي التي يسقط فيها أو تسقط فيها تحية المسجد، وما عداه فإن تحية المسجد تصلى كل وقت سواء كان وقت نهي أو غير وقت نهي. أين؟ وإذا صلى تحية المسجد جلس ليسمع الخطبة، يعني عاد إذا صلى والإمام يخطب داخل أو صلى والخطيب ذا يجلس للخطبة، ما عاد يوالي الصلوات، فيه ناس إلا يقوم ويصلي، يقوم ويصلي، تصلي صلوات كثيرة. هذه كثير من أهل العلم قالوا حرام، ما هم يكره، قالوا حرام الصلاة في هذا الوقت. وكثير من الناس بعضهم أو بعضهم ما أقول كثير، لكن بعضهم تشوفوا يقوم والإمام يخطب يقوم يصلي، لا هذا ما يجوز، هذا ما يجوز. الله أمرك وقال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله. وذكر الله أجمع العلماء على أن المراد بذلك هو سماع الخطبة، خطبة يوم الجمعة، ولا ليطوفون، ما يشتغل الواحد بشيء إلا بالإنصات. أين؟ وحرم كلام والإمام يخطب إذا كان قريبا منه، يعني كذا كما أنه تحرم العبادة إذا كانت العبادة تحرم من صلاة وغيره، من باب أولى أنك يعني كونك تتخاطب أن تصاحبك أو تتخاطب مع رفيقك أو نحو ذلك، هذا لا يجوز، هذا حرام لا يجوز، فهذا مخالف للنهي ومخالف لامتثال الأمر في هذه الآية الكريمة، بحيث يسمعه إلا للإمام، إلا إذا كنت خاطب الخطيب فهذا جائز، لأن رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله تعالى أن يغيثنا. النبي ما أنكر عليه عليه الصلاة والسلام، ما أنكر على هذا الرجل، قال لما تخاطبني وأنا أخطب، لا أقر، ورفع يديه عليه الصلاة والسلام ودعا الله جل وعلا أن يغيث، قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا، كررها عليه الصلاة والسلام. يقول الراوي أنس بن مالك رضي الله عنه وما هي إلا قزعة على سلع، سلع جبل بالمدينة، سلع جبل بالمدينة، يقول نهي لقزعة يعني قطعة من سحابة بيضاء، يقول مثل الترس، الترس اللي يبقى يوضع على الرأس وقاية عن إيش؟ عن السلاح، فما زالت ترعد وتبرق حتى اتسعت ثم ثم ثم يعني نزل الغيث حتى خرج الناس يخوضون بالماء من دعائه عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا قال للصحابة لو كان أبو طالب حي لو سره أن يرى مثل هذا اليوم. أبو طالب له قصيدة، أبو طالب هذا عم النبي عليه الصلاة والسلام، أبو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هذا له قصيدة يعاتب فيها قريش، قريش لما إن النبي جهر بالدعوة عليه الصلاة والسلام يعني قاموا ضده وحاصروه وألجأوه هو بني هاشم وبنو عبد المطلب حتى ألجأوهم في شعب بني هاشم اللي يسمى شعب الآن شعب علي، وقاطعوهم لا يناكحوهم ولا يزوجوهم ولا يبيعوا معهم ولا يكلموهم، حصرهم في هذا الشعب. فأبو طالب قال قصيدة في هذا الحصار ينعى فيها على قريش وعلى مقاطعتهم ومحاصرتهم وعلى أذيتهم. من هذه القصيدة يقول ولما رأيت القوم لا ود فيهم، القوم يعني قريش المراد فيه قريش، ولما رأيت القوم لا ود فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل وقد صارحون بالعداوة والأذى وقد طاوعوا أمر العدو المزائل وقد حالفوا قوما علينا أظنة يعضون غاضبا خلفنا بالأنامل صبرت لهم نفسي بسمراء سمحة وأبيض عظم من تراث المقاول وأحضرت عند البيت أهلي أهلي وعترتي وأمسكت من أثوابه بالوصائل قياما معا مستقبلين رتاجه لدى حيث يقضي حلفه كل نافل وبالبيت حق البيت يقسم فلذا هذه الأشياء وبالبيت حق البيت من بطن مكة وبالله إن الله ليس بغافل وبالحجر المسود إذ يمسحونه إذا اكتنفوه بالضحى والأصائل وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعلي وتطواف بين المروتين إلى الصفا وما فيهما من صورة وتماثل وثور ومن أرسى ثبيرا مكانه وراق لبر في حراء ونازل وبالمشعر الأقصى إذا عمدوا له إلال إلى مفضى الشراج القوابل وبالجمرة الكبرى إذا صمدوا لها يأمون قذفا رأسها بالجنادل وأبيض يستسقى الغمام بوجهه يعني النبي عليه الصلاة والسلام وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل فهو يقول عليه الصلاة والسلام لو كان أبو طالب حي لسره أن يرى مثل هذا اليوم أنه يعني أنه دعا الله سبحانه وتعالى واستغاث للمسلمين فما نزل على المنبر حتى حطت عليهم السحاب نقول هو أبيض يعني النبي عليه الصلاة والسلام وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل قال أبو بكر رضي الله عنه كأنك رسول الله تعني قوله أبيض يستسقى الغمام بوجهه قال نعم فالمهم أن هذا الرجل خاطب النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب كلمه وهو يخطب فالنبي أجاب فأتى في الجمعة الأخرى ياهو أو رجل آخر فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فأدعو الله تبارك وتعالى أن تكون حوالينا ولا علينا فدعا الله فانجاب السحاب عن المدينة وصار على مراعيها وعلى كذا فالمهم من هذا أن المخاطب للخطيب المتكلم مع الخطيب جائز وكذلك هو إذا أراد أن يتكلم مع أحد مثل ما كان النبي قال للرجل أصليت قال لا قال قم فصلي ركعتي فالكلام وقت الخطبة ممنوع ولو بيسير إلا إذا كان الإمام يخاطب أحد المأمومين أو المأمومين يخاطبون الإمام فهذا ورد النص في جوازه. طيب ويجب التحذير لضرير وغافل عن هلكه يعني عاد فيه مواقف يجب الكلام فيها تشوف إنسان أعمى مقبل له على مثلا على نار أو مقبل على ماء أو مقبل على حفرة أو مقبل كذا تتكلم هذا يعني أولى من عاد السكوت هذا. ويجوز الكلام قبل الخطبة وبعدها يعني قبل الإمام يصعد أو قبل الإمام يتكلم يخطب أو بعد ذلك هذا جائز المهم عند سماع الخطبة وإذا سكت بين الخطبتين كذلك يجوز أنك تتكلم أو شرع في الدعاء هذا موضع خلاف بعض العلماء يقول إذا شرع في الدعاء لك أنك تتكلم لا إذا شرع في الدعاء فالأفضل أن تؤمن إذا قال اللهم اهدنا في من هديت ودع على المسلمين دع كذا لا ما تشتغل بالكلام مع من جنبك لا إنما إيش تؤمن على دعاء الإمام التأمين المؤمن كأنه داعي المؤمن على الدعاء كأنه داعي النبي الله جل وعلا لما قال موسى عليه الصلاة والسلام ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمن حتى يروا العذاب الأليم قال الله قد أجيبت دعوتكما مع أن الداعي موسى وأما هارون عليهما السلام فهو يؤمن والله سبحانه وتعالى نسب الدعاء إلى موسى وإلى هارون قال قد أجيبت دعوتكم فالمؤمن كأنه يدعي إذا قلت آمين إذا قال اليمين اهدنا الصراط المستقيم وقلت أنت آمين قلت آمين يعني معناه كأنك قلت اهدنا الصراط المستقيم. قول المأمومين بعد الإمام إلى انتهى من الفاتحة كأنهم هم يقولون هذا الدعاء، فالقارئ يقرأ والسامعون يؤمنون. وله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعها من الخطيب، إذا كذلك إذا الخطيب صلى على النبي عليه الصلاة والسلام فالسامعون أيضا يصلون، ولكن سر ما يجهرون فيها، يسرون بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. أين ويسن سرا كدعاء وتأمين وحمده خفية إذا عطس أو عطس يحمد الله ولكن خفية ما يسمعين. ورد السلام يعني إذا سلم أحد يرد بخفية، وتشميت العاطس وإشارة أخرس فهمت ككلام، يعني لا تشمت العاطس ولا تحمد ولا يعني ولو بالإشارة، لا تسكيت متكلم بإشارة، لكن لو رأيت أحد يتكلم وأشرت له بأن يسكت هذا جائز. ويكره العبث، إنسان يعبث بثيابه يعبث بلباسه يعبث بالأرض يخطط كذا هذا مكروه، لأن يعني المطلوب هو سماع الذكر وسماع الخطبة.